ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإذ يوم

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم سبيل الله والذين آووا ونصروا بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من

تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يغمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يأمر مساجد وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يتوبوا.

ثم ليعبدوا إلها سبحانه عما يشركون وما هذا ما كنتم

إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أولو القول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم رضوا